الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب، 20 حديثا من صحيح الإمام البخاري رحمكم الله. وصلنا إلى المبحث الرابع، شرح الحديث. واحد، لم يبين في هذا الحديث متى قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين أنه في غزوة تبوك في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم. وفي الثاني متن الحديث، قال الإمام البخاري في أوائل كتاب التيمم من صحيحه: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تمام، يعني وتطهر بها. وفأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فيقول الشيخ: لم يبين متى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولكن في الحديث الذي خرج الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، يقصد عن جد عبد الله بن عمرو. تمام، لأن هو الاسم بالكامل عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب ابن محمد، يعني أبي ده محمد، اكتب بس الاسم كامل: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، ده الاسم كامل. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه يقصد شعيب، عن جده يقصد جده الأعلى. مين الجد اللي عندك؟ عبد الله بن عمرو. لا، مين جده اللي انت كاتبه؟ محمد. محمد. لا، يقصد جده الأعلى اللي هو عبد الله بن عمرو، جد شعيب، اللي هو جد شعيب. تمام، وبين هذا النطق بالجد في كثير من الروايات، اللي هو النطق بالجد يقولون عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أو عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فالمقصود مش محمد، المقصود جده عبد الله بن عمرو ابن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت ليلة خمسة ما أعطيهن أحد قبلي، إلى آخر الحديث. أعطيت خمسة، أنه قال هذا الحديث. يبقى قالوا في غزوة تبوك سنة كام؟ تبوك سنة أوعى، هذه الخيبة. سنة 6 و7 فضيحة. فضيحة سنة رابعة، مش عارفين الغزوات، مش عارفين تاريخ الغزوات. سنة رابعة سنة 8 فتح مكة 7 6 مين يزود؟ أنا بزود 9 9 هجرية. غزوة تبوك 9 هجرية يا جماعة، أقل حاجة اللي أنت تجيب الغزوات وتحفظ. ما ينفعش أنت تخرج من المعهد مش حافظين الغزوات. لا التسجيل عشان التسجيل اعمل ايه يعني؟ بس لعيبة بصراحة يعني. وهذا من الشواهد وهذا من الشواهد لرواية هشيم. لا ما تلومش حد، تلوم نفسك. ده اصل المعلومة دي ابتدائي، بس هو المفروض كنت عارفها في الابتدائي اصلا، حافظها في الابتدائي يعني. وهذا من الشواهد لرواية هشيم البشير التي اشار الحافظ. المهم ان الحديث ده بيبين لنا ما تقال هذا الحديث. يبدأ في الشرح يقول: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي. ده منطوق الحديث. الشيخ قال: مفهوم الحديث يعني مفهوم الحديث يعني يعني كلمة مفهوم يعني مفهوم مخالفة الحديث، مفهوم المخالفة أنه لم يختص بغير الخمس المذكور. ده مفهوم أنه قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، فهو حدد الخمس، فمفهومه ملوش غير الخمس دي. قال: وقد عدد الحافظ ابن حجر في فتح الباري خصائص أخرى غيرها فبلغ بها 17، وقال: يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. أنا بقولك لا، ده مش خمسة بس، ده أنا تبعتها لقيتها 17، أمال إيه قال خمسة بس. وقال: وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة. وقد أشار السيوطي في شرحه لسنن النسائي، السيوطي يا جماعة له مش شرح كامل، له تعليق حاشيه على سنن النسائي. سنة النساء القديم كان بيطبع بحاشية السندي والسيوطي، السيوطي قبل السندي. تمام، فسنن النسائي بيطبع الطبعه القديمه كده طويله قطط كبير، وفي الحاشيه حاشيه السيوطي والسندي، السندي متاخر تمام بعد السيوطي يعني. فقال اشار السيوطي في شرحه لسنن النسائي الى كلام الحافظ ابن حجر هذا، اشار ان هو قال ايه 17 وبعد كده قال واحد لا ده ممكن 40 60 خصله، فالسيوطي قال ايه وان ذلك دعاه الى تتبعها، الكلام ده دعا السيوطي لتتبع خصائص النبي، وانه افردها بمؤلف سماه انموذج اللبيب في خصائص الحبيب، قسمها فيه الى قسمين ما خص به عن الانبياء وما خص به عن الامه، يبقى خص به عن الانبياء خصائص لوحده، خص به عن الامه خصائص لوحده، وبلغت عده القسمين اكثر من 1000 خصيصه، طبعا منها الصحيح ومنها الضعيف، السيوطي بيجمع فقط خصائص الامه لا، وبيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص اختص بها عن الانبياء وخصائص اختص بها عن الامه، خصائص النبي فقط مثل تزوجه 9 تمام كده، الوصال في الصوم وهكذا. فقال بلغت قلنا 1000 خصيصه منها الايه من الصحيح ومنها الضعيف، لما تسلمش 1000 خصيصه يعني كلها صحيح، ومنها ما يستدرك عليه انه ده مش من خاص مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، او مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الامه، او مش خاص بالنبي عن الانبياء، هو جامع فقط. وقال حافظ ابن حجر في الجمع بين هذا المفهوم وبين الادله الداله على الخصائص الاخرى، الجمع بين ايه بقى؟ مفهوم الحديث ان هو ايه؟ ليس له الا الخمسه. طب في ادله اخرى اثبتت ان له غير الخمسه، في تعارض ولا مفيش كده؟ تعارض. فقال وطريق الجمع ان يقال لعله اطلع اولا على بعض ما اختص به ثم طلع على الباقي، خلاص كده ده الجمع الاول، عرف بعد ذلك بقيه الخصال. قال ومن لا يرى مفهوم العدد حجه يدفع هذا الاشكال من اصله، قال مفهوم العدد ضعيف، مش معنى ما اقول لك عندي 100 جنيه انه ليس عندي الا غيره، مش غيرها تمام كده، فما تفهموا المخالفه ده ضعيف من مفهوم العدد ضعيف. قال ومن لا يرى مفهوم العدد حجه يدفع هذا الاشكال من اصله، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي او من خصالي او من خصائصي او مما اعطيت، ده معنى الحديث يعني مما اعطيت كده، واضح؟ قال الحافظ يبقى نكتب سؤال كده، كيف نجمع بين مفهوم الحديث والادله الداله على الخصائص الاخرى؟ هو السؤال عندك مكتوب بس انت اكتب كيف نجمع بس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وظاهر الحديث، طيب الشيخ يجيب لنا حاجه زياده، هو ماشي ازاي؟ طيب مش عارف امشي ازاي معاك. طيب قوله قال الحافظ ابن حجر في الفتح وظاهر الحديث يقتضي ان كل واحده من الخمس المذكورات لم تكن لاحد قبله، ده الظاهر. يعني ايه الظاهر يا جماعه؟ يعني المعنى المتبادر لذهنك هو ده، انه لا كل واحده من خمس اختص بها ليست لاحد قبله، وهو كذلك فعلا الحافظ ابن حجر بيقرر انه هذه الخمسه اعطيها النبي فقط لم ياخذها احد غيره. هتيجي تقول له طب نوح عليه السلام، قال ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، وهو بعث إلى الناس عامة، الطوفان جاء على الأرض كلها، فأصبح نوح مبعوث لكل الموجود على أهل الأرض، يبقى هو ما اختصش بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تعترضش بها ليه؟ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا به أصلا، هو لم يبق إلا من كان مؤمنا به، وبعدين إيه كمان؟ وقد كان مرسلا إليهم، هو كان مرسل لمين؟ لقوم دول اللي هم منهم اللي آمن، فهي أصبح إيه؟ هم اللي نجوا معاه، خلاص كده؟ ومنهم من كفر، وأيضا إيه كمان؟ ولأن هذا العموم لم يكن من أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو انحصار الخلق بالموجودين بعد هلاك سائر الناس. يعني في أصل بعثة نوح كان لقوم فقط مش للناس، إنما بعد حدث الطوفان أصبح مبعوث لمين؟ للناس كلها. مين الناس كلها؟ ما جيوش الا معاه بس. طيب واما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من اصل بعثته، فثبت اختصاصه بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب واما قول اهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعه انت اول رسول الى اهل الارض، مش عندك؟ وأما قول أهل الموقف لنوح عليه السلام كما صح في حديث الشفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسوله إلى أهل الأرض، المقصود إيه؟ إلى أهل الأرض برضو العمومة. قال فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية رسالته، أنت أول رسول نزل إلى الأرض، مش معناه لكل أهل الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيص سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. اكتب سؤال، كيف نجمع بين قوله، كيف نجمع بين قوله بعثت إلى الناس عامة وما حدث لنوح أنه كان رسولا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، أنه كان رسولا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، كيف نجمع؟ جمع لك إما بتاعة الطوفان وإما بتاعة قول الناس له في حديث الشفاعة، واضح؟ قول مصرت بالرعب مسيرة شهر بيفسر الرعب يعني الوجل والخوف والفزع. قال الحافظ ابن حجر، طب احنا عمالين نقرأ على الحافظ، طب ما نجيب من كلام الحافظ صحيح؟ ها ما نجيب، يلا فتح الباري ورانا، فتح الباري الاحمر عندنا ثلاث نسخ، شوف شو حملنا من حاجه، ثلاث نسخ. طب هتجيبه ازاي؟ انت لازم تعرف المواضع صح؟ هو المفترض يكون لفهرس اطراف، شوف المجلد الاخير ده فهرس اطراف مكتبه التيمم، ها ده بره مكتبه التيمم اول ها؟ طيب جميل، يبقى هات اول حاجه كتاب التيمم المجلد الاول، هات الشريف معاه كده، ثلاث مجلدات، هذا مجلد ايه كتاب التيمم باب ايه؟ باب ايه؟ لا ما هو المجلد الاول كتاب التيمم، وعيد حديث ماشي كتاب التيمم باب ايه؟ ما قالش مش كاتب. طيب وعيدك على كتاب الصلاة باب ايه؟ باب ايه؟ باب الصلاة مش كاتب برضو؟ لان هو هيعمل ايه؟ هيقطع، خد بالك. والحافظ ابن حجر ما تعرفش هو شرحه في اي موضع، لان هو الحديث بيكرر معاه فممكن يعزو ليك، فعايزين الشرح الايه؟ الكامل له. ماشي مثلا هات صفحة 531 كده، ماشي حديث 335 صفحة 519 ايوه صفحة 519 519 صفحة 519 طبعا يعني حديثك 535 طبعا لا سؤال شريان معرفة ماشي 519 هي مصورة اكيد يعني 519 حديث 535 335 مش صفحة 335 ماشي بيقول حافظ ابن حجر وصلنا فين؟ نصرت بالرعب. طيب هو الحافظ ابن حجر يقول ايه؟ نصرت بالرعب زاد ابو امامه يقذف في قلوب اعدائه، نصرت بالرعب وزاد ابو امامه قال يقذف في قلوب اعدائه، والروايه دي عند احمد اخرجه احمد تمام. الشيخ النبي يقول ايه؟ نصرت بالرعب مسيره شهر، الرعب يعني الوجل والخوف والفزع، ده تفسير الشيخ عبد المحسن. قال الحافظ ابن حجر وهو نفس اللي عندي هنا مسيرة شهر، قال الحافظ ابن حجر مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، ده مفهومه أننا أنا نصرت بالرعب أنا، فمفهومه يعني مفهوم مخالف عكسه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة في الشهر دي ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا. يعني أما ما دونها فلا، يعني ممكن يكون لغيره أنه نصر بالرعب بس أقل من شهر، واضح؟ واضح يا جماعة؟ بيقول لك الشهر ده فما فوق ما فيش حد، ممكن غيري يكون خدها مفيش مشكلة. قال لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. قال فالظاهر برضو الظاهر المتبادر اختصاصه به مطلقة، لأنه قال ونصرت على العدو بالرعب، ها بالرعب عموما ولو كان مجرد تمثيله، فإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، يعني آخر عدو له كان في هذا الوقت مسافة بينه شهر ماشي يعني. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمتي من بعده؟ فيه احتمال. واضح يا جماعة؟ يبقى المسألة الأولى إن نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم شهر يختص بها، ورواية عمرو بن شعيب بينت إن هو إيه فعلا؟ يختص بها مطلقا، تمام كده؟ طب لماذا جعل الغاية شهرا؟ إنه أبعد عدو. جميل. طب هذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو بغير عسكر؟ نعم. قال حتى لو كان وحده بغير عسكر، ده كلام ابن حجر. وايه كمان؟ وهل هي حاصلة لأمتي من بعده؟ قال فيه احتمال. خلاص كده. قال العراقي في طرح التثريب، ايه طرح التثريب ده؟ طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد، شرح تقريب الأسانيد. الإمام العراقي هما إمامين، الكبير اسمه عبد الرحيم، ابنه الصغير اسمه أبو زرعة. فالإمام العراقي راح عامل كتاب ايه اسمه تقريب الأسانيد، جاب له 18 إسناد كان يعتقد ان هي اصح الأسانيد، واتى بالأحاديث التي تدور على 18 إسناد دي او 16 إسناد، 16 او 18 تمام كده، فاتى بالأحاديث اللي تدور عليه. يعني مثلا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، تعال نشوف مالك عن نافع عن ابن عمر له كم حديث مثلا في الكتب الستة، مالك عن نافع عن قول مثلا 100 حديث 200 حديث، فيقول له احفظ الإسناد ده، فلان عن فلان مالك عن نافع عن عمر عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر 100 حديث بنفس الاسناد، يبقى ما تعبش بحاجه. واضح؟ يبقى هو يشغل نفسه بحفظ ايه بس المتن، هو عارف ان الاسناد ده تحته 100 حديث، اسناد تاني تحته 150 حديث، واسناد وهكذا. فراح عامل له ايه، حب هو يحفظ السنه بالطريقه دي، ثم جاء فشرحه، حب ان هو يشرح له، فسمى الكتاب ايه طرح التثريب. التثريب يعني اللوم، شرح وتقريب الاسانيد. فمات ولم يتمه، فجاء ابنه اللي كان بيحفظ الاحاديث ديت ابو زرعه، فربنا اكرمه وطلع عالم هو كمان، ربنا يكرمنا جميعا، وحفظ الاحاديث وشرحها واتم شرحها، فسمى الكتاب كله ايه طرح التثريب شرح تقريب الاسانيد. قال العراقي في طرح التثريب، واما النصر بالرعب فهو ان الله تعالى كان يقذف الرعب في قلوب اعدائه لتخذيلهم، وورد في بعض الطرق انه كان يسير الرعب بين يديه شهرا. واضح؟ يبقى يخذف في قلوبهم الرعب فينخذلوا. وورد في بعض الطرق الحديث انه كان يسير الرعب بين يديه شهر، معناه انه كان اذا توجه الى وجه من الارض القى الله الرعب على من امامه الى مسيرة شهر، يعني ده انهم شهر، يبقى ده معنى تاني اهو. واضح؟ يبقى لو كان بينه وبين عدو شهر مسافة، مسافة مشي، لو كان بينه وبين العدو مسافة يعني مثلا بينه وبين العدو 2000 كيلو، حتى لو بينه وبين العدو 2000 كيلو برضه يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ ده معنى. معنى ثاني، لو كان العدو ايضا بجنبه يظل العدو خائف منه مسافه شهر، لمده شهر. واضح المعنى ايه؟ طيب. قول وجعلت لي الارض مسجدا اي موضع سجود. قال ويخص من هذا العموم ما توقنت نجاسته، او الحافظ ابن حجر يقول وجعلت لي الارض مسجدا اي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. خلاص كده؟ يبقى لا يختص السجود بأي موضع عن الأرض، كله الأرض ليه مسجد. ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة. ده كلام مين؟ ابن حجر تقريبا، مش عندنا، تمام؟ بيقول لك يمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، يعني جعلت الأرض مسجدا، يعني إيه الأرض؟ عبر عن المكان المبني للصلاة، عن المسجد يعني. جعل لي المسجد مكانا للصلاة. وهو من مجاز التشبيه، واحنا بندرس في البلاغه التشبيه اهو عشان نفهم المعاني دي والكلمات دي. قال وهو من مجاز التشبيه لانه لما جازت الصلاه في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. واضح دي؟ يعني بيقول لك الصلاه في الارض كلها جائزه، فيبقى الارض كلها تشبه من المسجد. قال من مجاز التشبيه. واضح يا جماعه؟ يبقى شبه الارض كلها بالمسجد المبني، مش ينفع تصلي هنا وينفع تصلي هنا وينفع تصلي هنا، فيبقى المكان ده حكم المسجد. مثل المسجد في ايه؟ الصلاة. مش في كل حاجه، في الصلاه، يجوز الصلاه فقط، تمام؟ قال ابن التين ماشي. قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا. قيل كده لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. يبقى بس خصيصا للنبي يختص بها إيه؟ المكان ما كانش له طهور كذا قال. وسبق إلى ذلك الداوودي. وقيل إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته. أبيحت لهم الصلاة في موضع يتيقنون فيه الطهارة. وإنما بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما يتيقنوا نجاسته. واضح الخلاف؟ هم لا يصلي في مكان من الأرض إلا إذا تيقن الطهارة. إحنا العكس، كل الأرض الطاهرة بالنسبة لنا إلا إذا تيقن النجاسة. واضح؟ جميل. والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة. ده أظهر معنى بقى اللي الشيخ تقريبا هذكره، إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. وأؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وهذا نص في موضع النزاع. إيه معنى نص؟ لا يحتمل معنى واحد، مش معنى نص يعني حديث، ما هو معنى حديث ودليل. هذا نص يعني دليل لا يحتمل الا معنى واحد. ايه هو بقى؟ وكان من قبلي في تكمله الحديث وحلت لي الارض مسجدا وطهورا وكان من قبلي يصلون في كنائسهم. تمام كده يا جماعه؟ فده نص في موضع النزاع يعني ما يحتملش معنى تاني، اللي هو معناه ايه؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ان دي خاص بالنبي ولا لا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت الخصوصيه. ويؤيده ما اخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب. يعني كلمة نحو حديث الباب؟ نحو المعنى ده. وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. يبقى فعلا ثبتت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان أو بهذا المعنى. واضح يا جماعة؟ شفت بقى لما تجيب من الأصل بيزيدك معلومات. تمام، ده فرع للشيخ نقل منه فرع. قال وجعلت الأرض مسجدا أي موضع سجود، ويخص من هذا العموم ما توقنت نجاسته وما دل دليل على منع الصلاة فيه كالمقبرة. قال العراقي في طرح التثريب اختلف في بيان ما خصص به على الأمم قبله في ذلك، فقيل إن الأمم الماضية لم تكن تباح الصلاة لهم إلا في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. ده معنى هو، وده اللي رجحه ابن حجر. وقيل كانوا لا يصلون إلا فيما يتيقنون طهارته من الأرض، وخصوص هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنت نجاسته حكما أو حكاه القاضي عياض. واضح؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح والأظهر ما قاله الخطابي هو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. وهذا نص في محل النزاع فثبتت الخصوصية. ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. إذا نكتب سؤال الفقرة دي، ما معنى قوله أو هل يختص النبي بهذه الخصيصة فوق كلمة وجعلت لي الأرض مسجدا؟ هل يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة أم شاركه غيره مع الدليل؟ طيب، قوله وطهورا. قال الشيخ يقول الطهور بفتح الطاء أي المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني طاهرا، ما ثبتش الخصوصية، إنما طهورا يعني أتطهر بها. والحديث إنما سبق سيق لإثباتها، سيق لإثبات الإيه؟ الخصوصية. النبي يختص بشيء وهو يدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض. واضح يا جماعة المعلومة دي؟ بجميع أجزاء الأرض، مش التراب أو الرمل أو غيره، بجميع أجزاء الأرض. الحديث واضح وجعلت لي الإيه؟ الأرض معين شو تراب ولا غير التراب. قال ويؤيده رواية أبي أمامة عند البيهقي فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. وعند أحمد فعنده طهور ومسجده. وفي رواية عمرو بن شعيب فأين أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. فين الشاهد؟ تمسحت. وإيه كمان؟ فأين؟ فأين؟ فأين؟ اسم كان يفيد العموم، يعني حتى لو سلمك فأيما. الحديث يقول كده صح كده؟ اهو اهو فعلا سؤال. حتى لو زجاج حتى لو تلج، مش حديث يقول كده؟ ها، تلج على الارض، تراب على الارض، الرمل على الارض، السيراميك على الارض، ها، الفرش على الارض، خليك نمشي واحده واحده ونشوف الحديث. قال وقد خص بعض العلماء اسم التراب، وخص بعض العلماء ايه؟ التيمم بالتراب. مستدلا بذكر لفظ التراب عند ابن خزيمة عن جابر، وفي حديث علي عند البيهقي وأحمد كما أشار إلى ذلك كله وغير الحافظ ابن حجر في الفتح. طيب نشوف كلام الفتح يقول لك إيه. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحصر، ده بيتكلم في معنى طهورا. واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وسيأتي المسألة دي وفيه نظر. وعلى أن التيمم، طبعا الطبعة دي يا جماعة في حاشية الشيخ ابن باز تلاقي عليها رقم كتبه وابوابه محمد فؤاد عبد الباقي قام باخراج وصحيح تجريبي محب الدين الخطيب رجع القصي محب الدين الخطيب، كان الشيخ ابن باز علق عليها لغايه كتاب الحج، لغايه كتاب الحج كان بتعليق الشيخ ابن باز. فالشيخ شغل فاوكل اهو تجد اسمه عبد العزيز بن في المقدمه بس ما كتبوش على الجلد، فاوكل تكملتها للشيخ محب الدين الخطيب تعليق عليها. فبيقول حافظ ابن حجر ايه، بيقول في المسألة دي ايه، واستدل بيها على ان التيمم يرفع الحدث كالماء، قالك التيمم كأنه مية كأنك توضيه لاشتراكهما في هذا الوصف انه الماء ايه طهور والتيمم التيمم طهور برضه. قال حافظ ابن حجر وفيه نظر، فالشيخ علق تحت قال ليس للنظر المذكور وجه، طب تنظر ليه، والصواب ان التيمم رافع للحدث كالماء عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه، وهو قول جم من غفير من اهل العلم والله اعلم. واضح يا جماعة عشان تعرف كتب ماشية ازاي. نرجع تاني كلام الشيخ، قال كما ونقل عراقي في طرح التثريب عن القرطبي ما معناه، ان ذكر التراب من قبيل ذكر الخاص محكوما عليه بحكم العام وهو لا يسقط عمومه ثم تعقب ذلك. ادي قاعدة يا جماعة عند الاصول الاصوليين ايه هي، ذكر الخاص بعد افراد العام تمام لا يقتضي تخصيصه، او ذكر العام بعد ذكر الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصه. ذكر الخاص ذكر الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصه، لازم يكون مخصص، لا يقتضي تخصيص هذا الشيء. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى هل تخصص الصلاة الوسطى فقط بالمحافظة ولا كل الصلوات؟ منها الحديث ايضا في مسلم، هو الشيخ تقريبا ما اشارش اليه، قال عند ابن خزيمة عن جابر وفي حديث عند البياقي واحمد اللي هو ايه كلمة التراب يعني، قال في مسلم وتربتها طهورة، جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورة، فنص في الحديث على إن إيه التربة. فنقول بالقاعدة إن ذكر الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصه، إنما هو على سبيل الإيه التمثيل أو على سبيل الاعتناء، الاعتناء والأهمية، مثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وده اللي أشار إليه القرطبي، أن ذكر التراب من قبيل ذكر الخاص محكوما عليه بحكم العام، يعني الخاص حكم عليه بحكم العام ولا بحكم مختلف؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، التربه اتحكم عليها بحكم خاص ولا بنفس حكم العام؟ بنفس حكم العام. قال الشيخ وهو لا يسقط عمومه او لا يسقط عمومه ثم تعقب ذلك، يبقى ما اسقطش عموم الايه التطهر بالارض. طيب طب اقرا كلام الحجر، قال فايما رجل، وهذه صيغه عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من اجزاء الارض فانه يتيمم به شيئا من اجزاء الارض، لا ماء ولا تراب، ولا يقال هو خاص بالصلاه، لان نقول لفظ حديث جابر مختصر في روايه ابي امامه عند البيهقي فايما رجل من امتي اتى الصلاه فلم يجد ماء وجد الارض طهورا ومسجدا، وعند احمد فعنده طهور ومسجده، وفي رواية عمرو بن شعيب فإنما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. واحتج من خص التيمم بالتراب، قال التيمم بالتراب فقط، إيه حجته؟ بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، قالوا وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب. ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهم على الآخر نسقا كما في حديث الباب. يعني إيه؟ أخرى الكلمة تاني، الحديث تاني، قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وإيه كمان؟ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فالحفظ بيستدل لمن قال إن التراب بس هو اللي يتيمم بيه بإيه؟ قال إيه؟ ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر. قال إيه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، كلها التأكيد العموم ده قصده كده، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. طيب وجعلت تربتها لنا طهورا، ها مفيش كلها بقى ده التربة بس، واضحة؟ هو ده المعنى قصده. قال ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها كلها مسجدا، أنا ضفت كلمة كلها، دون الآخر جعلت تربتها بس على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهم على الآخر ناس نسقا، يعني نسقا بنفس الايه الصيغة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، واضحة؟ ده معنى نسقا. إنما لما فصل جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، جملة تانية وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا نص اهو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الايه تراب فقط، واضح يا جماعة؟ ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب، قالوا لا ما فيش أصلا خصوصية، ليه؟ بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، رمل هو التربة، تمام كده؟ وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، يبقى قالوا النبي قصد التراب يا شوري، خرجه ابن خزيمة وغيره. وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورة، خرجه أحمد والبيهقي وسنن حسن. ويقوى القول بأنه خاص بالتراب، أو يقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. واضح؟ واضح الكلام، الأخذ والرد من العلماء. طيب الراجح والله أعلم أن التراب سيق على مساق التخصيص، على مساق الأهمية يعني، وأيضا آية فتيمموا صعيدا طيبا، فالآية معناها صعيدا كل ما صعد على وجه الأرض، إن خصصته بالتراب لكذلك، إن قلت بكل ما على وجه الأرض لكذلك، والله أعلم. معنى كل ما صعد على وجه الأرض مثلا آه ممكن ده على وجه الأرض، والحائط النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أتى حائطة أحائط قوم فتيمم عليه، قالوا حائط كان من تراب، قال كانوا من تراب، ده من قصد إيه؟ التراب. طيب نرجع ثاني، قال فأيما رجل من أمتي أدركته صلاته فليصل، أي بعد أن يتيمم، يصلي بعد أن يتيمم حيث لا ماء، تمام؟ وذكر الرجل لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له، يعني مش خاص بالرجل بس، أي وكذلك النساء، وهو نظير قوله قوله إيه صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا. طب امرأة نفس الحكم، وقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. طب المرأة امرأة أفلست نفس الحكم. والغرض من ذكر هذه الجملة بعد التي قبلها دفع توهم اختصاصه بذلك كما اختص بالشفاعة، واضحة دي؟ يبقى يوم رجل مش أنا بس، دي خصية بس ليا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، المغانم جمع مغنم، وفي رواية محمد بن سنان الغنائم وهي جمع غنيمة، وهي ما أخذ من الكفار في الحرب، دي الغنيمة، ده معنى الغنيمة. قال الخطابي من تقدم على ضربين، من تقدم للأمم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، يبقى منهم من لم يؤذن لهم في الجهاد يبقى فيش مغانم، ومنهم من أذن في الجهاد ولكن إذا غنموا لا يأكلوا وجاءت نار فأحرقت. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقا، يعني تعليقا يعني معلقا، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومجيء النار وإحراقها الغنائم في الأمم السابقة ثبت في صحيح البخاري. طيب قول وأعطيت الشفاعة، الشفاعة الأنواع، منها ما يختص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشاركه فيها غيره، والذي اختص بها منها الشفاعة العظمى في إراحة الناس من الموقف، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، حيث يتخلى عنهم آدم وأولو العزم من الرسل فتنتهي إليه فيقول أنا لها ثم يشفع فيشفعه الله صلوات الله وسلامه عليه. وها هنا الشفاعة في عم أبي طالب في تخفيف عذابه في النار، ومنها الشفاعة في عم أبي طالب. يبقى نكتب كده سؤال، ما أنواع شفاعة النبي؟ لا أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، في زيادة هنا ولا ما تلاقيش؟ ما أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الشفاعة العظمى رقم واحد الشفاعة في عم أبي طالب، ودي خاصة به، فإنه مخصص لقوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. ومنها الشفاعة في خروج من ليس له عمل صالح سوى التوحيد من النار، ده شفاعة برضو في الموحدين لأن غيره يشفع لمن عنده أكثر من ذلك. قال الحافظ ابن حجر بعد عد هذه من خصائصه وقد وقع في حديث ابن عباس وعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث عمرو بن شعيب فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله انتهى. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبته دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قوله وبعثت إلى الناس عامة دال على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. ومن أدل على ذلك أيضا قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس وقول قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا تبارك الذي نزل فرقان العبد ليكون العالمين نذيرا. وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه لا يسمع برد من هذه الأمة مقصود أمة الدعوة بدليل قول يهودي ولا نصراني لأن في أمة الإجابة اللي هم المسلمون ما فيش يهودي ولا نصراني فلا يسمع برد من هذه الأمة أمة النبي نوعين أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة إجابة اللي أجابه المسلمون أمة الدعوة كل ما لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه مخاطبون بالدعوة فسمي أم دعوة أمة الدعوة. فالمقصود بهذا في هذا الحديث لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني هتكون أمة الدعوة. ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. والمراد بالناس كل من كان موجودا من الإنس من حين بعث صلوات الله وسلامه عليه إلى قيام الساعة ده كل الناس. ويدل شمولها للجن إن الجن أيضا مخاطبون برسالة النبي عموم قوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة. واحد يقول لك ما دليل أن النبي مبعوث إلى الجن؟ وهل للجن أنبياء؟ وهل للجن علماء؟ تمام؟ أسئلة تأتي. هو بينه مش مفيش كهرباء فيها أصلا. ماشي. بينه مش كهرباء فيها. أوصله خلاص. ماشي. ويدل شمولها للجن عموم قوله في رواية أبي هريرة عند مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وما ذكر الله تعالى عن استماعهم للقرآن. وإيمانهم به في سورتي الأحقاف والجن ثم ذهبهم إلى قومهم منذرين محذرين من مخالفته وعدم إجابته. من فقه الحديث امتنان الله على النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص يختص بها عن غيره تفضيل النبيين صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء تحدث الإنسان بنعم الله تعالى عليه ضيف كده بشرطي ألا يعلم حسدا من المتحدث معه ألا يعلم حسدا من المتحدث معه يعني ما تحدثش إنسان هو حسود لك بالنعم لأنه سيزيد حسده ويزيد حقده عليك تحدث من أحب من يحبك. تفضل الله على نبيه بنصره على أعدائه بالرعب الذي يقذف في قلوبهم مسيرة شهر أن النصر بيد الله إذا شاء هو حصل ولو بدون أسباب ظاهرة. فين من الشاهد له الرعب غير أسبابه شيء خفي ربنا سبحانه وتعالى تفضل به. أن الأصل في الأرض الطهارة فلا تختص الصلاة فيها بموضع دون آخر ما لم تتيقن نجاسة البقعة. أن المراد بالطهور والمطهر لغيره يعني لو كان المراد به في الحديث الطاهر لم تثبت الخصوصية. أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في وصف الطهورية ودي مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء هل التيمم رافع أو مبيح إيه الفرق بينهم؟ مبيح يبقى على قدر الحاجة مبيح فقط هذا قدر تصلي وخلاص تصلي بالتيمم اكثر من صلاه لو قلت ان هو رافع الحدث فالراجع ان التيمم رافع للحدث يقوم مقام الوضوء تماما واضح. طيب ان التيمم جائز بجميع اجزاء الارض كون الغنائم حلالا في حق هذه الامه اثبات الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم عموم رساله محمد صلى الله عليه وسلم تيسير الله تعالى على هذه الامه ورفع الحرج والاسر عنها وجوب الايمان بالمغيبات الاسر يعني المشقه في التكليف ورفع الحرج والإصر عنها المشقة لذلك إيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الإصر عن المشقة في التكليف منها قتل الرجل لنفسه إذا أراد التوبة إذا كان في بني إسرائيل فقتلوا أنفسكم إذا كنت أردت التوبة ومنها إن الرجل إذا كان وقعت عليه نجاسة كان يقرض المكان يقطع الحتة دي مش يطهرها بالماء إحنا ربنا وضع عليه الإصر والأغلال دي. طيب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من الشاهد منين؟ فأيوم أدركته الصلاة فيصلي ما تأخرش إلا ما تروح صلي في المكان فهو طهر يظهر كرامة الآدمي إذ خلق من ماء وتراب وكل منهما طهور. أن الصلاة والطهارة لها في الجملة شرع لمن قبلنا ان الصلاة والطهارة لها في الجملة، يعني في الجملة بدون تفاصيل، في الجملة الطهارة والصلاة كان موجود في شرع من قبلنا. طيب كيف القدر نقل على البلاغة الشيخ يطلب المحاضرة.